تقول مجار مجار انا بنت لحام الجار انا بنت لحام الجار انا مجار مجار سبي وجمر حزني مجار مجار زينب تقول على كيفك يا شمر وياي على كيفك يا شمر وياي انا مجر مجر ترى حبلك يقص بجفوف ودي ترى حبلك يقص بجفوف ودي يردني الواعدني الهل باجر يردني خبر منه يا بيرجني زينب تقول ترى بس انت البقيتيلي انا يرجني يرجني استر بيك وجه من المي يا ناس هذه الايام زينب بالشام جاءوا ببنات رسول الله عذرا يا سادة إلى مجلس يزيد وقالوا النساء تدخل بالسرة ها؟ يقول فقط الحاشية اللي قاعدة بالمجلس 10,000 ها؟ يقولوا دخلت زينب زينب أول ما شافت الرجال جالسين يقول تسترت بيديها وضعت يديها على وجهها وقالت أنا مني أنا أبو فاضل أجيب يا بأجيب وراوح حال أخت الغريب يا بأنا تمنيت تمنيت راعي الجود موجود يا با موجود وترد جفوف ابو فاضل للجنود يا با وترد جفوف ابو فاضل للجنود ماجورين ان شاء الله ارحم هذه العبرات جزاكم الله خير الجزاء يا حسين ومصاب موفق يلا انا حطوا مي يلا ابويا